أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما

الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الرحمن المستعان. صدق الله العظيم.